الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ما تجي حجي هذه خراب لازم تغيروها. هذه ما تجي. مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده المنيعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعة، فيه تحكم من أباح اليوم حرمته المنيعة. سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوعة، قتلته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة، ورضيعوا بدم الوريد مخضب فاطلب رضيع. وقال الآخر من باب آخر ينطلق من سامراء، فيقول الكون ينشد والطيور ترنم، بشراكم ولد الإمام الأعظم، الحجة المهدي مصباح الهدى، أمل الشعوب ونصرها المتحتم، فربوع سامراء تزهو بهجة بوليدها، نعم الوليد الأكرم، والعسكري ونرجس وحكيمة بالحمد للباري الودود ترنموا، والله يكلأه بلطف سابغ حتما، فيوم ظهوره متحتم، والله يكلأه بلطف سابغ حتما، فيوم ظهوره متحتم، وليملأن به البلاد عدالة، ويقوم باسم الله فيها يحكم. يا ناصر الإسلام، يا حجة الله سيدي، يا ناصر الإسلام، يا أنت ملاذنا، عجل فإنك للجراح البلسم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. الناس حالات ومنازل ودرجات، هم يتقاربون بالشكل والصورة، ولكنهم يختلفون بالمضمون والمعنى والنفس في داخلهم. هذه حالة يجب أن نسلط الضوء عليها هذه الليلة أحبتي، لنأخذ منها نتيجة، لأنها تفتح أمامنا آفاقا واسعة من المعرفة. ونحن في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، الأمور تكون عندنا واضحة بشكل كبير، وهذا الوضوح هو الذي نريده نحن أحبتي حتى نصل إليه. الناس صنفان. الآن قبل أن ندخل في البحث، شوف هذه المقدمة لعلها تسهل الرؤية علينا. توضح الرؤية. صنف نفسه وإيمانه ومشاعره عظيمة، هذا إنسان عظيم. وصنف نفسه ومشاعره صغيرة، فهذا إنسان ما يكون عظيم، يعني رؤيته للأمور رؤية صغيرة. تلاحظ مثلا حتى في حياته الأمور الصغيرة هي التي تستأثر باهتمامه أكثر من غيرها، الأمور الكبيرة غافل عنها. هناك قضية كبيرة أحبتي وقضية عظيمة نحن يجب أن نلتفت إليها، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها، اسمع التعبير، وحكمتها. هذا في دعاء كميل تقرؤون هذا النص، أولا يبدأ يقول اللهم إني أسألك بالقدرة، هذا دعاء كميل كل كلمة منه تحتاج إلى جامعة علمية كبرى. اللهم إني أسألك بالقدرة التي قدرتها، يعني الآن الحديث قدرة الله هي الحاكمة فيه، فلا يستطيع البشر أن يقف أمام قدرة الله، هذه قدرة. فأسألك بالقدرة التي قدرتها، لما قدرتها شوف انطلق معاك بالدعاء وأنت تقرأه ليالي الجمعة وتبكي، علما أن دعاءكم في كل ليلة يقرأ وخصوصا في رمضان. وأسألك بأي شيء وبالقضية، أنت صاحب قضية أيها الشباب انتبهوا، وبالقضية التي حتمتها، شوف عندنا أمر محتوم يعني لا يمكن البداء به ولا يمكن أن يتغير، خمس علامات محتومات قبل ظهور الإمام صاحب العصر والزمان، خمس علامات، هاي المقدمة اسمعها، يقول محتومات وبالقضية التي حتمتها، يعني هاي العلامات الخمسة مرتبطة بالقضية التي حتمتها يا رب، هي قضية محتومة لا بد من وقوعها. وحكمتها، هاي القضية حتمتها من أنها محتومة وحكمتها، يعني القضية راح تحكم العالم، ما ممكن، هي محتومة، أمر محتوم وأمر يحكم العالم، الكرة الأرضية، الكواكب، النجوم، إلى العرش، هذه القضية تحكم، سبحان الله. والناس غافلين عنها؟ طبعا الناس غافلين. هذا الإنسان تعرف متى يستيقظ حبيبي؟ يستيقظ لما يشوف ملك الموت أمامه، شوف ملك الموت أمامه، خلص شاف الحقائق كلها، وملك الموت ما يعطي مجال، يقول لماذا الموتى بعضهم مفتح أعينهم وبعضهم مطبق أعينهم مغلقة؟ هذه حكمة، شوف أهل البيت يجاوبوك، هذا جواب علمي وليس جواب فوضوي واعتباطي. يقول الذين مفتح أعينهم في لحظة الوفاة، جاء ملك الموت في لحظة فتح عين هذا المقبوض فما أعطى مهلة أن يغمض عينه. زين الآن أنت تتعجب بهذا الشيء؟ شوف القرآن، لازم ترجع القرآن حتى تفهم أكثر، وأنت صاحب ذوق، صاحب معرفة، أنت جالس في جامعة، جامعة علمية كبرى من أهل البيت. هذا الآن في وقت هذا نقدر نتحدث عن العين، انه فتحت عيني وقبل ان اغلقها ملك الموت يقبض الروح وما يسمح لي ان اغلقها، روح الى سورة النمل تشوف وزير سليمان قبل ان تغمض عينك انت يا المؤمن بهاللحظة هذه الان 20 مرة فتحت عينك وغمضتها، وزير سليمان احضر عرش بلقيس من اليمن الى بيت المقدس قبل ان تغمض العين. الان عرفت اذا ملك الموت ما اسمح لي ان اغمض عيني وقبض روحي وعيني مفتوحة حتى تعرف، حتى لا يجي واحد يضحك عليك يقول لك شنو هالكلام هذا. لا، شوف القرآن، نحن عندنا منطق علم. سليمان قال يا ايها الملأ ايكم يأتيني بعرشها، عرش بلقيس، هذا عرش، هذه ملكة لها عرش، ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين. قام واحد من الجن، عفريت قوي من الاشداء يشتغل عند سليمان، قال انا اتيك به بالعرش قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. قبل ان ينفض المجلس انا اتيك بعرش بلقيس قبل ان تقوم. سليمان قال لا، هذه مسافة طويلة، انا بعد ساعة اقوم، انتظرك منها الى ساعة ما عندي وقت. شوف اسمع، هذا اللي يشتغل مع الله حبيبي. قال الذي عنده علم من الكتاب، علم من الكتاب، انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، قبل ان يرتد الطرف اجيب لك عرش بلقيس. فلما رآه مستقرا عنده، شاف عرش بلقيس موجود، خلاص، من هذا؟ عاصف بن برخية. انا اوجه كلمة بالمناسبة الان الى بعض الذين يشككون بقدرة اهل البيت، وهم يحسبون انهم ينتمون الى اهل البيت، الذين لا علاقة لهم باهل البيت، ما له شغل فيهم، هذا سواء يشككون او ما يشككون، اساسا هم ما عندهم معرفة باهل البيت، لا يؤمنون باهل البيت. لما يطلعون لك مسلسل الحسن والحسين ومعاوية ويجعلون الحسن والحسين في مستوى يزيد ومعاوية، فهؤلاء ماذا تنتظر منهم حبيبي؟ هؤلاء ما يعرفون شيء، عميت قلوبهم وصمت أسماعهم وتعطلت عقولهم عن كل شيء. هذا ما يعرف زين معاوية ابن من، الحسن والحسين ابناء من، لكن الحسن والحسين هذا ابن رسول الله، ابن فاطمة الزهراء، سيدة نساء العالمين، هذا سيد شباب اهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة، يعني الى اخر لحظة في حياتهم معصومون، ما يخطئون اهل البيت. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. تشوف الواحد منهم حافظ القرآن على القراءات السبعة، لكن حافظ حروف القرآن، اما حدود القرآن مضيحة. هذه الآية لمن؟ آية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. من يتكلم معك انت يا حافظ القرآن؟ قل يا محمد، قل لا اسألكم عليه اجرا. وهذه عجيبة الآية، لان الرسول حتى في هذه الآية ما يطلب حبه هو، لان كل واحد يقول انا احب النبي، لا، يطلب، يأمر فقط بحب اهل البيت. هذه الآية بالذات، قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. زين، الحسين، الحسن والحسين، اليس قرب النبي؟ أليس من أهل البيت؟ ألم يكن الحسن والحسين من أصحاب يوم المباهلة رسول الله صلى الله عليه وآله خرج؟ هذا مسلسل الحسن والحسين ما يطلعون فيه المباهلة؟ ما يذكرون فيه المباهلة وأن الرسول صلى الله عليه وآله لم يخرج معه أحدا من الأبناء سوى الحسن والحسين؟ الإمام الحسن بيده اليمنى والحسين حامل على صدره، عمره 6 سنين ابو السجاد كان شايله على صدره، وفاطمة الزهراء تمشي خلفه، وعلي امير المؤمنين خلفها، نفس الصورة السماوية اللي موجودة في سورة آل عمران في آية المباهلة. تلاحظ الرسول يمشي وهذه الانوار معه، وعليهم مرط مرط مرط اسود يعني ثوب كساء مرط اسود بكسر الميم ويمشي. الان ليش حامل مرط اسود شايل الحسين ومخلي ثوب اسود على الحسين؟ ملتفت ولا ما ملتفت؟ اذا تشوف بعض الشباب ما شاء الله الله يحفظكم يركز على السواد في ايام عاشوراء ايام العزاء هاي القادمة علينا الان بعد يومين ثلاثة ايام. هذا ابوكم امير المؤمنين ما تلبسون سواد عليه؟ ما تحزنون على امير المؤمنين؟ هذا الامام المظلوم، هذا المظلوم اللي ضربوا اهله قتلوا اهله امام عينه والوصية مربطة. والا في احد يقول علي بن ابي طالب يخاف من احد؟ اسم امير المؤمنين العرش يهتز منه، العرش معروف، هذا معروف، من يستطيع ان يقف؟ فتلاحظ هؤلاء الرسول خرج يوم المباهلة، والله النصارى لما نظروا الى رسول الله صلى الله عليه وآله وبيده اليمنى الحسن وحامل الحسين على قلبه على صدره، كان يخلي الحسين يمشي وياه، لكن يقول لا يا ناس ابو السجاد مكانه بالقلب، لازم تشيلوه على قلوبكم. هذا معنى كلام. والزهراء فاطمة سيدة نساء العالمين من الاولين والاخرين تمشي خلفه وعلي يمشي خلفها، فماذا قال رئيس النصارى اللي لازم ذولا المنتجين الذين اخرجوا فيلم الحسن والحسين ومعاوية لازم يروحون يدرسون عند النصارى، يدرسون عند هذا الاسقف من نصارى نجران من اليمن، قال يا معشر النصارى لا تباهلوهم، وحق المسيح اني ارى وجوها لو اقسمت على الله ان يزيل جبلا من مكانه لازاله. واحنا بالعالم العربي ننتظر المفاجآت في رمضان، يطلع فيلم حتى يقلل من قيمة الحسن والحسين، ذولا تنتظر منهم ينجحون في حياتهم؟ لا والله ما ينجحون، وجايتهم الضربة، الضربة قادمة وحق الحسين وهذا المنبر. انا احلف اليوم بعض الاشخاص المؤمنين يقول مولانا انت تقسم على المنبر بالحسين بالله ان حوائج الناس مقضية؟ قلت طبعا انا على يقين ما عندي شك، هؤلاء اللي يحضرون بالمجلس الان حتى اللي يتابع على الشاشة، انت حاضر مجلس الحسين يعني شنو؟ الملائكة مزدحمة على المجلس تستغفر لك، الرحمة نازلة عليك، الله يدفع البلاء عنك، الدمعة الوحدة بالمجلس تطفئ جهنم، شلون ما تقضى حوائجكم؟ اذا حضورك بالمجلس انت تصور جاي المجلس ابو السجاد، تمشي المجلس الامام الحسين ورجلك تشوف النار، لا وحق الحسين ما ممكن، والا عقيدتنا كلها خراب تكون، ما عندنا عقيدة. نحن يجب ان نتكلم بقوة، ما نتكلم بشك، نتكلم بيقين قطعا، هذا منبر الحسين على ترعة من ترع الجنة. الان انت جالس على نهر من انهر الجنة، فاذا على نهر من انهر الجنة والامام الحسين سفينة النجاة ومصباح الهدى، فماذا تصنع بسفينة النجاة؟ يعني تنجيك من كل الاهوال وكل المصائب. فاذا انا اقسمت بالله ان حوائجكم مقضية، هذا تحصيل حاصل حبيبي، ما يريد لك كلام. لكن سبحان الله نحن في عصر التشكيكات، في عصر ضعف فيه الإيمان في الطرف المقابل، وإلا عدنا لآن شايف ما شاء الله، شايف الإيمان وشايف هالشباب وكلهم ها كلهم يتدفقون، أنتم تتدفقون حيوية وإيمان وإخلاص، فهذا المعنى أحبتي لاحظوه. لذلك يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذا آصف بن برخيا أحضر عرش بلقيس، سامع ولا ما سامع؟ أحضر من وين؟ من سبأ إلى فلسطين، وهو عنده جزء من الاسم الأعظم. قال الذي عنده علم من الكتاب، هذه أنا طلعت وضربت لك الأمثلة، هنا أريد أبين لك، هذا الذي عنده علم من الكتاب. التفت، عندك آيتان في القرآن، هذه آية في سورة النمل تقول الذي عنده علم من الكتاب، في آية في آخر سورة الرعد اقرأها، رعد رعد ترعد، شو يقول لك؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا يا رسول الله، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يا مثقفون اسمعوا هذه الآية، الله يقول للنبي، يقول له يا رسول الله الكفار يقولون لك أنك لست مرسلا من قبل الله، قل لهم عندي شاهدان، الله ومن عنده علم الكتاب. الآن التفتت، ذاك آصف ما قال قال الذي عنده علم الكتاب، قال قال الذي عنده علم من الكتاب. شوف هذه من جزئية، يعني تبعيض، يعني عنده جزء بسيط من الكتاب. أحضر عرش بلقيس قبل أن يرتد الطرف لسليمان، الذي عنده علم الكتاب، من هو هذا؟ مع رسول الله موجود، من هو الذي عنده علم الكتاب؟ العقل والمنطق والواقع وأحاديث الرسول وأهل البيت، وهو الإمام أمير المؤمنين يقول أنا الذي عنده علم الكتاب، الإمام علي سلام الله عليه. فإذا كان عاصف بن برخية يحضر عرش بلقيس بأقل من طرفة عين أمير المؤمنين، ماذا يصنع؟ وهذا العلم موجود عند أمير المؤمنين، وصار عند الحسن والحسين سلام الله عليهم، ونزل هكذا يمشي على الإمام السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري. الآن وين العلم موجود يا شباب؟ أريدك فقيها إن شاء الله، لأن الإنسان اللي ما يفقه غيركم، أنتم أنتم فقهاء، أنتم فقهاء، هذه حوزة علمية، هذه مدرسة عظيمة، سيارة من بر الإمام الحسين. الآن العلم وين؟ هذا العلم العظيم الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله، هل جعله الله لأهل الأرض أم لأهل السماء؟ أسألكم جاوبون. العلم اللي كان عند النبي لأهل الأرض أم لأهل السماء؟ ها ما أسمع. إيه؟ لأهل الأرض، بارك الله فيك، فلأهل الأرض. فإذا هذا العلم لأهل الأرض، يعني أهل الأرض يحتاجون هذا العلم، إذا مات رسول الله صلى الله عليه وآله أهل الأرض بعد ما يحتاجون العلم، العلم يروح إلى السماء أم يبقى في الأرض؟ يبقى في الأرض. فمن يحمل هذا العلم حبيبي؟ هؤلاء أصحاب النبي موجودين، من اللي يحمل هذا العلم اللي هو بحر؟ ها؟ بل إن البحار تجف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد، اسمع، كل الأشجار أقلام، البحر يمده، يعني يصير مداد حبر، وسمي الحبر مداد لأنه يمدك عندما تكتب، يمدك بالكتاب، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، هل تنفذ كلمات الله؟ يقول ما نفدت كلمات الله. كل صور. لذلك لما يجيك حديث يقول لك لو أن الأشجار أقلام والبحر مداد والإنس والجن والملائكة كتاب، ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب. هذا الصحيح، هذا الصحيح. أما يجيك واحد يريد الإمام علي مثله، يقول لك الإمام علي ما يعلم الغيب، الإمام علي رجل مثلنا، قل إنما أنا بشر مثلكم. هؤلاء مرضى، أصيبت الأمة بقسم كبير من هؤلاء، أسأل الله أن يصلحهم أو يأخذهم إليه يخلصنا منهم ومن شرهم، لأنهم يشككون بعقائد الناس كثير خصوصا بهذه الأيام. هذا عصر الفتن وعصر التشكيكات، تأملوا جيدا أحبتي، تشوف قسم كبير من الناس ما يقبل أنك أنت تتكلم عن أهل البيت وأن لهم قدسية. إذا ما كان لهم قدسية كيف نزل القرآن في بيوتهم؟ ولذلك هذا العلم الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك راح عند الإمام أمير المؤمنين. الآن أبين لك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال أنا مدينة العلم. عفية أنت حافظ الحديث ما شاء الله. أنا مدينة العلم وعلي بابها. أنا أريدك الآن نقرأ الحديث بصوت واحد وياي، أنا مدينة العلم وعلي بابها. قرأوا أنا. سبحان الله سبحان الله، ما أعظم هذا الحديث. طيب، فرسول الله صلى الله عليه وآله جعل العلم كله عند علي بن أبي طالب وارتحل إلى الله. لكن الإمام علي، يا ناس، هل الإمام علي حصل ناس يستوعبون هذا العلم؟ أعطوه مجال؟ أعطوه مجال؟ ولا إجت السقيفة ضربت الإمام علي؟ هذا خليفة الله، هذا إمام المسلمين، هذا صاحب الغدير، صاحب بيعة الغدير. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بولاية الإمام علي كمل الدين وكمل الإسلام بهذه الولاية، هاي الولاية. فعلي أمير المؤمنين يقول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإذا ما أبلغ يا ربي، اسمع، بلغ يعني شنو؟ يعني قل لهم صلوا. والرسول ما قال لهم صلوا؟ هذه آخر سنة الآية، كل المسلمين السنة والشيعة كلهم يذكروها، شيعة أهل البيت والعامة، لأن السنة هم الشيعة أيضا، اللي يمشي على سنة النبي هو الشيعي، أما اللي يقتل الحسن والحسين لا يقال له شيعي، لا يقال له سني. اللي يصنع فيلم الحسن والحسين ومعاوية ويحط من شأن الحسن والحسين، هذا يقال له سني؟ لا، هذا ناصبي لعين خبيث، لأن إذا سني هاي سنة النبي، هذا أولاد النبي. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا، كان على المنبر. إذا دخل الحسن والحسين وهما صغيران عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، رسول الله كان ينزل من المنبر ويحتضن الحسن والحسين على صدره ويصعد المنبر ويقبلهما ويبكي ويقول من أحب هذين الحسن والحسين وأحب أباهما وأمهما كان معي في درجتي في الجنة. اللي يحبهم يكون معي، أما اللي يحاربهم ويقاتلهم ويقتلهم لا. فنحن حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. حرب حرب، ليس نحارب فقط، لا، حرب المصدر، يعني ليل نهار نحن حرب ضد كل من يحارب أهل البيت وسلم لمن يسالمهم. هذه قضية ما فيها مناقشة أبدا. طيب عظيم، فالإذن العلم صار عند أمير المؤمنين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذه أسقطت التقية في فضائل علي بن أبي طالب، في ولاية علي بن أبي طالب ما في تقية بعد هذه الآية، لأن الله يقول والله يعصمك من الناس. تكلم عن الإمام علي بقوة، انشر فضائل علي بن أبي طالب في كل العالم، لا يصل إليك سوء أبدا. فيصعد الإمام علي سلام الله عليه أمير المؤمنين يقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء أنا أعلم بها من طرق الأرض. فما يسألوا الآن، أنتم تعلمون ذاك اللي سأل سؤال ما أحب أجيب اسمه، خليه يروح. طيب فما هي النتيجة؟ يعني العلم بقى. فقال أمير المؤمنين لكميل بن زياد من أصحابه، قال يا كميل إن ها هنا لعلما جما لو أصبت له حملة. إذن ما أصاب له حملة، فما الذي صنع؟ العلم صار عند الإمام الحسن وعند الإمام الحسين عند الإمام زين العابدين، أنا أقرأكم أسماءهم، عند الإمام الباقر باقر العلوم، عند الإمام الصادق جعفر بن محمد، 10,000 عالم يدرسون عند الإمام الصادق، كل منهم يقول حدثني جعفر بن محمد سلام الله عليه. أهل البيت مظلومين أحبابي، والله مظلومين. هكذا اللي يحكي عنهم مطارد محارب مستهدف، هذه المنابر المخلصة لهم تشوفها محاربة، محارب، هذا شيء طبيعي. الآن هذا المجلس العظيم وهذه الوجوه الطيبة وفضائيات عندنا في العراق ما شاء الله عليها، تعددها أكثر من 100 فضائية، فوينهم؟ دور عليهم، موجودين؟ ها وينهم؟ ما موجودين، ما موجودين، لأن ما لهم علاقة بهذا المجلس. هذه فضائية مرتبطة بحزب، مرتبطة بمنظمة، مرتبطة بخط سياسي، ما لها علاقة بعلي بن أبي طالب أو بالحسين أو بأهل البيت أو حتى فيكم أنتم، احترام لكم. الآن أنتم أهل العراق، فوين احترام الفضائيات؟ وين الكلام المعسول اللي يتكلمون فيه في شهر رمضان وهذا المجلس العظيم بأهل البيت وبأنفاسكم؟ تشوف الفضائيات كلها غايبة ما موجودة، حتى تعرف، لأن المسألة ليست مسألة كلام حبيبي، المسألة مسألة عجيبة. وافتح فضائياتهم نفسها بالليل وشوف القضايا اللي يتطرقون إليها، شوف الأفلام، شوف المسلسلات، شوف الكلام، شوف الندوات اللي هسه ما أريد أنتقدهم، لكنه الإنسان يجب أن يقول كلمة الحق. نحن في عصر مستهدفون فيه، هذا مجلس الحسين محارب، هذا المنبر محارب، استفدت؟ مو كل احد يطلعوه بالفضائيات، لان فضائيات ما الها ضمير ولا الها وجدان ولا تخاف من الله، فضائيات سياسية للسياسة مخليها، مو اكثر من ذلك، مو لعلي بن ابي طالب ولا للحسن والحسين ولا لكربلاء ولا لامير المؤمنين ولا لسامراء ولا للكاظمية، ما مخليها لهم. لذلك تشوف هذا، الآن احنا ما نحتاجهم، ما نحتاجهم، لكن انا اقول هذا الكلام لان الكلام يوصل، الكلام يوصل عن طريق الانترنت، عن طريق هذه الفضائية اللي تنقل، عن طريق الاشرطة الكاسيت يصل الكلام، لكن انا الفت نظرك انك تلتفت انت، حتى إذا يوم من الأيام صادفك واحد من هالفضائيات لطمة على وجهه، مو بإيدك، بالحق، بكلمة الحق، قل له أنت، أنت الإنسان اللي تمثل أمام الناس، وين فضائيتك هذه صارت عن مجالس الحسين وأهل البيت وعن هذه المجالس؟ ليش هذا المنبر ما يطلع وذاك المنبر يطلع؟ توزعون وتقسمون فيما بينكم؟ فوين علي بن ابي طالب؟ وين الايمان؟ وين الرؤية الايمانية عندكم؟ ونحن في عصر الظهور، وانا اعلم ما اقول، انا اعرف احنا وين رايحين الان، انا اعرف هذا كلامي راح تذكروه، تذكرون تقولون عبد الحميد المهاجر قال هذا الكلام، راح ما تنسوا ابدا نهائيا. هذه مجالس عظيمة، احنا من ميسان، من العمارة من كل العراق. بس كان يا ليت أن هذا المجلس ينطلق من أمير المؤمنين من صحن الإمام علي للعالم، أو ينطلق من صحن الإمام الحسين سلام الله عليه للعالم، أو ينطلق من صحن الجوادين بالكاظمية، أو ينطلق من سامراء للعالم. هذا الذي يحز بالقلب واللي ما يشعر ما لي شغل فيه، أنا ما لي شغل فيه. لذلك إذا أجاه قال لك والله هم طلعين فيلم الحسن والحسين ومعاوية، قل له لأن أنت وأمثالك شجعتموهم أن يحاربوا الحسن والحسين ومعاوية، يجيبوهم باسم معاوية. أنت وأمثالك اللي الآن الله أعطاك سلطة ومكنك في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الآن صارت عندك السلطة وتمكنت وعندك فضائيات، صرت تحارب الحسين، تحارب الإمام علي، تحارب المنابر، ما صدقت إجت ليك. وإذا أنت رقم آخر غير اللي مطروح بالساحة ونعرفه ونتكلم عنه. اسكت اسكت يا عبد الحميد، يوم آخر تحكي إن شاء الله. اسكت، لأن الأمور واضحة بعد، ما تحتاج إلى كلام. هذا واحد يقول لي شيخنا قبل كنت تتكلم عن فلان وعن فلان وعن الوزارة الفلانية وعن الكهرباء، قلت له حبيبي الآن الكلام صار مستهلك ما يحتاج. الله يرحم البعير، قالوا له ليش رقبتك عوجة؟ قال لي وشن اللي بجسمي عدل حتى رقبتي عوجة؟ تجي انت الآن شسمه، خليه خلي الأمور هالشكل حبيبي، ما يحتاج تضيع الوقت تتكلم عن هذا الوزير وعن هاي الوزارة. والله شنو صعد على المنبر وهاجمهم؟ لا عمي لا نهاجم أحد ولا نشغل فيه، القضية أكبر وأكبر وأكبر من هذا. خليهم الله يوفقهم ويعطيهم السلامة إن شاء الله الجميع، ندعو لهم، والله ندعو لهم بالسلامة، ما عندنا شيء وياهم. إنما المسألة كيف؟ المسألة أنه في قضايا تحتاج منك أنك أنت تلتفت وتمشي وتلاحظ وتقول كلمة الحق. والعالم الناطق إذا مات الفقيه كان عند الله فقيه واحد ناطق عالم أفضل عند الله من 70,000 عابد. ليش؟ لأنك ناطق تقول كلمة الحق. فهذا أمير المؤمنين. الآن ليش أنا قلت هذا الكلام وذكرت وسائل الإعلام؟ تذكرون سيدتكم البطلة زينب ماذا قالت ليزيد؟ وكأنها تتحدث عن الفضائيات في العراق والعالم العربي. اليوم تقول ليزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض، هاي أقطار الأرض معروف، لكنها قالت وآفاق السماء. فيكم أحد فكر بهالكلمة هذه؟ شنو آفاق السماء في أيام السيدة زينب؟ ما كانت آفاق السماء. آفاق السماء يعني الكلمة تنطلق في آفاق السماء. الآن تنطلق الكلمة في آفاق السماء بالأقمار الصناعية. يعني السيدة زينب كانت تذكرها الساعة هذه بالذات، وتعرف أن مسلسل الحسن والحسين ومعاوية يهاجمون فيه أخويها الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، ويهاجمونها فيه وهي في مجلس يزيد بن معاوية تشير إلى هذا المعنى. تقول ليزيد أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض، يعني هذه دولة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقعت بيد يزيد بن معاوية. هاي من بركات يوم السقيفة. صار الانحراف إلى أن وصلت إلى يزيد يجلس على العرش على المنبر، وإلى جانبه قرد محلى جميل يرقصه ويحكون وياه ويضحك يتكلم مع القرد مسائل. يقول هذا القرد اسألوه، هذا القرد اسألوه إذا عندكم مسائل أنتم. شوف المسائل كيف تأتي، وين صارت الأمور، إلى أي درجة وصلت. أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء. الآن آفاق السماء، سيدة زينب تذكر آفاق السماء. الآن شوفها شلون، هذه النجوم والكواكب المشتعلة. اليوم كنت أحكي لمجموعة من المؤمنين بالمجلس موجودين، بس ما راح أقول ماذا قلت، إنما هي إشارة. وإذا هكذا تشوف الكواكب والنجوم من صحن الإمام الحسين تتلألأ كلها في لحظة واحدة انطفأت، والله العظيم في لحظة واحدة انطفأت النجوم والكواكب والأسلاك والكبيلات كلها حملت. هذه رؤية في المنام انطفأت راحت. بعدها بأيام صدر هذا القرار اللعين الخبيث المشؤوم اللي منع منبر الحسين في صحن الحسين من البث المباشر. انا عرفت هذا مرتبط بهذا، قلت خلص ما دامت المسألة هالشكل. حكيت في البصرة في وقتها وقلت الله لك عهد علي يا ربي ما اترك هذا الامر، وانا ما تاركه، لكن عرفت وين وصلت المسألة ولماذا استهدف صحن الحسين بالذات. ارجعوا بالتاريخ شوفوا صحن الحسين ماذا صنع، لاحظوا الامام الحسين ماذا صنع، شوفوا العلماء الاعلام ماذا صنعوا في صحن الامام الحسين في ثورة العشرين. اذكر الشيخ محمد تقي الشيرازي زعيم الثورة والميرزا الشيرازي الكبير في سامراء قبل 100 عام، وهذا قبل 80 سنة، اذكروهم شوفوا ماذا صنع هؤلاء. ومن صحن الامام الحسين اطلقوا صيحة الحق واطلقوا صوت الحق من صحن سيد الشهداء. ولذلك الان هذه الكعبة مفتوحة على العالم، المسجد الحرام مفتوح، في فضائيات تنقله 24 ساعة. فيا حبذا هالفضائيات ما راح تصير. انا قبل كنت اقول لهم اعيدوا البث المباشر، اليوم اسمعوا ماذا اقول لهم، اقول لهم وحق منبر الحسين اتحداكم ان تعيدوا البث المباشر. البث المباشر ما راح يعاد لصحن الحسين، اتحداهم اذا اعادوه، لان انا اعرف من الذي صدر هذا القرار ولماذا صدر. هذا ما له علاقة بالامين بالروضة الحسينية او العباسية او عند الامام علي او بالكاظمية، ما له علاقة. ولا تصورون اني انا اهاجم احد من هؤلاء، لا ما لي شغل فيهم، اسأل الله لهم العافية. القضية اكبر منهم ومن ابائهم واجدادهم، المسألة كبيرة جدا كبيرة. لكن انا اكرر كلمتي، انا اتحداكم ان تعيدوا البث المباشر لصحن الحسين، لاني اعلم من الذي قام بهذا العمل، فلا يمكن اعادته الا بظهور ابو صالح والسيف بايده وينعل بهاتكم ان شاء الله البعداء. سمعوهم 10 مرات يا اشراف يا احرار العراق وين ما تكونون يا شباب، سمعوهم 10 مرات هيهات من الذلة. هيهات من الذلة. هيهات من الذلة. فيكم هل يوجد فيكم واحد ما مستعد ان يقدم نفسه للامام الحسين وحق الحسين؟ كلكم مستعدين تموتون من اجل الحسين، وكل من يسمعني بالعراق وخارج العراق، والله العظيم اللي ما يعرفكم انسان تافه ما الى قيمة، اللي يعرفكم على حقيقتكم، وهاي لا تفجيرات تمنع ولا كل شيء يمنع. لذلك يا ابو السجاد يا ابا عبد الله الحسين لبيك داعي الله. لبيك داعي الله. لبيك داعي الله. صوت لبيك داعي الله. انا ادعو كل شباب الامة في العراق وخارج العراق الان بهاللحظة وفي هذه الليلة المباركة وشهر رمضان يرفعون ايديهم رغم التحدي. وشفنا الشباب رأيناهم في تونس ومصر وشفناهم بمناطق اخرى الان ما اذكر لكم اياها، وخصوصا في اليمن ها يستقبلون الدبابات والمدرعات بصدور عارية. ذول الشباب موجودين عند الحسين واكثر واكثر واكثر، لان لكم علاقة بالامام الحسين. فكلنا بصيحة واحدة كأني اسمعكم يا شباب وين ما تكونون 10 مرات لبيك يا حسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. قول وفعل وعمل، احنا ما نخاف من شيء ابدا. هذا العصر لا يقال له عصر الخوف، ما في خوف، نحن لا نخشى احدا الا الله، ما نخاف احد. نحن ننتظر قدوم امامنا صاحب العصر والزمان، ننتظره. الان متى يخرج؟ هاي امور بيد الله سبحانه وتعالى. لكن هذا المعنى، الان ارجع بكم الى اصل الحديث احبتي. الامام امير المؤمنين يقول انها هنا لعلما جما لو اصبت له حمله. فوين هذا العلم موجود الان؟ يقول لك العلم 27 حرف. الحرف ما تعرف معناه، هذه اسرار. كافا يا عين صاد حروف، حاميم عين سين قاف حروف، لكن هذه حروف اسرار بين الله والرسول واهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين. شوف المسألة شنو، وين تروح وين تجي؟ هنا بالذات يا احبتي 27 حرف. العلم كله، كل الانبياء الى اليوم لم يحركوا من 27 حرف سوى حرفين، بس حرفين، بس حرفين، وباقي 25 حرف عند الامام صاحب العصر والزمان. اذا ظهر الامام 25 حرف اللي عنده والحرفين 27 حرف. فاذا ظهر لذلك يظهر بشيء جديد، رؤية للاسلام جديدة. بعد ما في مسلسل معاوية والحسن والحسين، ولا يوجد هناك طغاة وخونة وازلام، لا، تشوف الارض تشرق بنور ربها، واشرقت الارض بنور ربها، وربها صاحبها، رب البيت ابو العيال. قال اذكرني عند ربك. هذه الآية ما لها علاقة بيوم القيامة، لان يوم القيامة ما الذي يحصل؟ وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة. يوم القيامة اذا زلزلت الارض زلزالا، هنا يقول واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب. الان لاحظوا احبابي هذه النقطة، لاحظوها جيدا. الامام صاحب العصر والزمان له ظهور خروج يعني، وله قيام. هذه اسمعوها حتى ما تقعون بالمحنة، الله يبعدكم عن كل حيرة ومحنة ان شاء الله. اهل البيت يريدون منا ان نعرف. الامام الصادق سلام الله عليه يقول للمفضل ابن عمر، يحكي معه عن الامام المهدي والقائم والعلامات، يقول له يا مفضل، اسمعوا احبتي، الامام الصادق يقول يا مفضل القه على شيعتنا. هذا الحديث كلم الشيعة حتى يحفظوا عقيدتهم، ما تجي الفضائيات الناصبية النواصب يهزون عقائد الشيعة ويستهزئون بالامام المهدي. يقول له ألقه على شيعتنا، خصوصا بعصر الظهور. هنيئا لكم، أنا الآن على المنبر وأنقل لكم هذه الدرر والجواهر تسمعوها. هناك ظهور للإمام وهو الخروج، هذا الظهور يستغرق سنة كاملة. الإمام يظهر بيده السيف ويقاتل ويحارب، لكن هذه السنة، السنة اللي يظهر فيها الإمام، يكون محور الحجاز ها وبلاد الشامات، بلاد الشام، الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان، هذه بلاد الشام، العراق أيضا، الكوفة، ها كربلاء، هذا المحور الإمام يمشي فيه. السفياني بهالمحور يطلع، اليماني راية اليماني بهالمحور تطلع، هذه كلها في الظهور لما يظهر الإمام. أبواب التوبة مفتحة، الناس يقدرون يتوبون، يقدرون يجون للإمام يسلمون عليه. هناك يوم اسمه يوم الأبدال، عندما يلتقي جيش اليماني مع جيش السفياني بظهر الكوفة، يوم الأبدال. اسمعوا أحبابي شنو يعني، ناس كانوا مع السفياني يجون بجيش اليماني مع الإمام سلام الله عليه، وناس كانوا مع اليماني يتركون اليماني يروحوا للسفياني. استجيروا بالله، ديروا بالكم أحبتي، ديروا بالكم. أهل البيت يقولون اقرأوا يوم الجمعة الآيات العشرة من سورة الكهف حتى الله يحفظكم من يوم الأبدال، ما تبدل مكانك. ممكن واحد عند السفياني ويأتي للإمام، هذا عظيم، لكن واحد مع الإمام يترك الإمام يروح للسفياني، يترك الجنة يروح الجهنم، يروح للنار؟ لا. شوف اسمعوا هذا الشيء، فأبواب التوبة مفتحة، الإمام يقبل توبة كل أحد، لكنه يخرج بجيش 80 من الأبدال معه، غير ذولاك الأبدال اللي قلت لك عليها. ذاك يوم الأبدال من التبادل، وهنا الأبدال من البديل، هذا البديل. أو عند 313 من أصحابه الخلص، بعد ذلك 10,000 من أصحاب الإمام سلام الله عليه يخرجون معه، روحي له الفداء. شوف المسائل كيف تكون. فهذا المحور كله هو الظهور. في هذا، في عصر الظهور يعني أيام الظهور، له 5 علامات. هاي العلامات 5 المحتومة، خروج السفياني وخروج اليماني ها وخسف في البيداء والصيحة من السماء، النداء في شهر رمضان، وقتل النفس الزكية. شوف هاي 5 ما فيها رجوع الشمس من مغربها، ملتفتين ولا ما ملتفتين؟ هذه 5 فيها طلوع الشمس من مغربها، أعيدها عليكم بأصابعك بأصابعك، التفت، هذا علم علم. هذه 5 علامات محتومات قبل ظهور الإمام، وليس قبل قيام الإمام، قبل ظهور أبواب التوبة مفتوحة. خروج السفياني من الشام، خروج اليماني من اليمن وينطلق من الكوفة، خسف في البيداء، جيش كامل ينخسف، تنخسف البيداء فيه، الصيحة من السماء في شهر رمضان، وذبح النفس الزكية بين الركن والمقام. هذه 5 فيها اسم للشمس؟ فيها الشمس؟ ما فيها الشمس. انتوا سامعين اسم الشمس اجب هالخمس علامات؟ لا. اذن الشمس وين؟ الشمس بالقيام. فاذا طلعت الشمس من المغرب قامت قيامة الامام، بعد ابواب التوبة تغلق والإمام يسيطر على العالم كله. الله ونحن في عصر الغيبة أحبتي، شوف هذه النفوس إذا كانت عظيمة عظمت كل شيء، حتى المشاعر تكون عظيمة. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. فأنت تلاحظ نفسك حبيبي، تعظم الحسين، تعظم الرسول، تعظم الإسلام، تعظم حرمة شهر رمضان، أنت صائم تحفظ صيامك من الكذب، من الخنا، من الغيبة، من النميمة، من الأخلاق السيئة. نحسن أخلاقنا في هذا الشهر أحبتي، رجال ونساء، ها، نتفقد فقراءنا مساكيننا، نرحم الصغار، نبر الكبار، نعطف على أخواننا. هذه الليالي العظيمة عليكم بقراءة القرآن أحبتي، وأنتم تقرؤون القرآن، حضور هذه المجالس، خصوصا نحن مقبلون على ذكرى مقتل أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني هذا الذي نريده ونحيا به ونمشي، يعني يكون ارتفاع العقل البشري إلى مستوى القضية. وأسألك يا ربي بالقضية التي حتمتها وحكمتها، فأنت عندك قضية، وقضيتك الكبرى إحياء أمر أهل البيت وظهور الإمام القائم المهدي سلام الله عليه. الآن شوف حبيب، فكر أنت بهذه الفكرة، هذا إبراهيم خليل الرحمن يمر بكربلاء فيقع من على ظهر جواده إلى الأرض وتنشج جبهته فيقول يا رب هل أذنبت ذنبا؟ قال لا يا إبراهيم، لكن هنا مصرع ولدك الحسين، هنا مذبح أبو السجاد، وأحببنا أن تكون لك أسوة بالحسين. شوف المسألة وين تصل. هذه سفينة نوح مرت بخور عظيم حتى خاف نوح من الغرق، قال يا رب ما الذي حصل؟ إلهي السفينة تغرق. قال يا نوح إنك على أرض كربلاء الآن، وسفينة تطوف على مصرع الحسين، على مصرع الحسين سلام الله على الحسين. إذا وقفت على قبره ما ينكسر قلبك؟ ذاك اليوم شفت ناس جايين، التقيت بأحدهم، لكن بعض الشباب زاروهم جايين من منطقة لكنه في الهند، هؤلاء يطلعون يوم مولد الإمام علي سلام الله عليه 13 رجب، ويقطعون هالمسافات مشيا على الأقدام، يوصلون يوم 14-15 صفر قبل 40، يجون إلى كربلاء. هذا يقسم بالله يقول شيخنا وحق الله اللي خلق الكون، هذه معانا صايرة كل سنة، احنا نجي عدد 40-100 أكثر، ونمر بأودية فيها ذئاب وسباع، والله شيخنا والله يحلف ودموعة تجري، هنيئا له. انا مصدق، انا على يقين. يقول احنا نصيح امام هالذئاب والسباع، نقولهم نحن زوار الحسين، نقولهم احنا جايين لابو السجاد، هجمون علينا، ها. يقول والله نشوف هالذئاب وغيرها، هذه حيوانات مفترسة تطرق برؤوسها وتبتعد عنا. قطعا حبيبي لا شك في ذلك، لا شك، هذه كرامة للحسين سلام الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. فتقف على قبر الحسين، ينكسر قلبك ولا ما ينكسر قلبك؟ خصوصا إذا رأيت ولده علي الأكبر مدفونا عند رجليه، عند رجليه، سلم عليه، تطلع بهالجهة، ها، تشاهد الشهداء، من فيهم هؤلاء الشهداء؟ القاسم بن الحسن، عبد الله، هذا علي الأكبر. الشهداء من فيهم؟ برير، مسلم بن عوسجة، أمامك حبيب بن مظاهر كأنه بواب واقف، ها، بمضيف الحسين يستقبل الزوار ويودعهم، يستقبلهم ويودعهم. هذا تقدم شاف مسلم بن عوسجة، أدركه الحسين سلام الله عليه بالمعركة وبه رمق، سلم عليه حبيب، سلم عليه، قال يا مسلم الآن نحن من بني أسد، أنا وأنت من عشيرة واحدة، وأنا أعرف عائلتك بالكوفة، لو لم أعلم أني أنا في الأثر لأحببت أن توصيني. إذا عندك وصية، ها، عندك وصية؟ الإمام الحسين واقف يقول، ناداه بصوت ضعيف، قال رحمك الله يا حبيب، أنا ما عندي وصية لأهلي وأولادي وعائلتي، أنا الدنيا كلها تركتها، اجيت ويا أبو علي مع أبو السجاد مع الحسين، انا عندي وصية انك الله الله في هذا الغريب انصر الحسين. يقول له قربة يا ايت قربة يا ابن ظاهر من ايتي وان كان نيتك مثل نيتي انا اريدك تحفظ عيالي وثنيتي. لا ما اريدك هكذا. ان كان نيتك مثل نيتي يا ابا بالحسين وعيال وصيتي اوصيك بابو علي. هل لي تقول السيدة زينب تقول وصوا بنا قبل الترحلون. عندك واحد توصي وتسافر عنه شايف دموع عيونه شلون العزيز تنزل ها؟ وصوا بنا يا قبل الترحلون وقبل على الغبرة تنامون. قبلين على الغبرة تنامون يا حسين من تنور العيون. جالسة تبكي على الحسين السيدة زينب دار عليها الحول. لا والله ابدا. الليل كل يمر الليل واقضي الليل سهرانة على ذكرى. يطر الفجر وعيوني يتراوالها ملقاك. يطر الفجر شعر عظيم. يطر الفجر وعيوني يتراوالها ملقاك شنهو البصر لا ترجع ولا انساك. ان كان تريدني انسى وبطل الناح وونيني اخذ ذكراك من قلبي واخذ صورتك من عيني. ايام الجنت وياك ابو علي تذكر ولا ما تذكر نور عيوني. ايام الجنت وياك اناغيك وتناغيني. اش بيدي عايشة وياي من ذيك الايام شباح. يا ثغر الرضعت وياي الخوة من ثدى يمي. ويا وجه العلم القى يزول وينجلي همي. ويا روح الذي برداه ريحة والدي وعمي. خويا يا مفقود سؤال ابو السجاد. خويا يا مفقود هم بيك الزمان يعود وهم طيب الليالي وترد لينا ردود. وهم ياتي الفرح وانزع هدوم السود. مضت وشمول اهالينا الفلك طرها. هيهات الملاقة بعد هيهات. صحيح ولا مو صحيح؟ هيهات الملاقة بعد هيهات. يعود الغايب ولا يرجع المات. قضى وظليت بس اجذب الحسرات. يا عيون فراقكم فطر القلب طر. بقت صورة في ذهني اريد ان اقولها لك انت اسمعها وشوف. انا اسألك سؤال. انتم المؤمنين والمؤمنات اعني المؤمنين والمؤمنات تتصور اكبر بطل في شهداء كربلاء من هو بعد الامام الحسين؟ اكبر بطل من اصحاب الحسين اقول لك فيه انت يمكن عرفته لان دماتك صارت تجري. حتى العباس يقول لا تقول لي انا اكبر بطل. لا اذكر لهم من هو اكبر بطل. اكبر بطل هو عبد الله الرضيع. عبد الله الرضيع اللي هز عروش بني امية. هز عروش بني امية. الامام الصادق بالمجلس ابو هارون المكفوف يقرأ يا مريم نوحي على مولاك وعلى الحسين فاسعدي ببكاكي. يقول دخلت جارية بيدها طفل رضيع بالمجلس، وضعت الطفل الرضيع في حجر الإمام الصادق، قام الإمام الصادق حامل الطفل الرضيع. أنا هاي دائما تصير عندي ليلة عاشوراء، مرة واحدة أشوف يجيبون لي طفل رضيع مقمط أحمله بإيدي، أنظر له أشوفه نايم، أقول له عيوني نايم أنت، لأن العيد اللي حاملتك أمينة ما تأذيك يا حبيبي. أسأل أقول أمه موجودة بالمجلس؟ أنت الأم رضعتيه هذا الطفل لما بعثتيه إلي ولا ما رضعتيه؟ شباب هذا الطفل شارب ماي ولا ما شارب ماي؟ أسألهم هذا السؤال. هذه أنا استقيتها واقتبستها من موقف الإمام أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، هو حمل الطفل الرضيع ووقف قال أيها الناس إن طفل جدي الحسين كان مقمطا بقماط، فلما أحس بحرارة السهم نزع يديه وعانق أباه الحسين. فدوى أروح، فدوى أروح لإيدك سيدي، هذه إيدك الناعمة نور عيوني، شلون السهم وصل لك؟ شلون السهم وصل لك؟ أنت اللي يصورك الإمام الصادق يقول كان شبيها برسول الله بجماله ونوره. الحسين، الحسين خلقه الله من نور عظمته، الله لما أراد أن يخلق اللوح والقلم، اسمعوا الإمام الباقر يقول إن الله خلق اللوح والقلم من نور الإمام الحسين سلام الله عليه. شوف هذا المعنى الكبير وين الآن. شوف يقول لهم كان نائما فتح عينه بوجه الحسين، اتبسم والنحر مذبوح، كأنما يقول أبا أنا لازلت عطشانا يا نور عيني. أنت الآن إذا ابنك يجي يطلب منك ماي بالله عليك ماذا تصنع؟ النفس إذا كبيرة، كل ما تكون النفس كبيرة المسؤولية كبيرة، الإحساس بالألم كبير. لذلك الإمام السجاد يبكي، يبكي على هذا الرضيع. أهل البصرة منا طالعين مروا على الإمام السجاد بالمدينة، دخلوا الدار حانت منهم التفاتة، الشمس شهر السابع شهر الثامن بالمدينة بالحجاز، الحرارة فوق 50، وإذا يرون جاريتين، امرأة محجبة وجالسة معاها بنت جارية محجبة بالشمس وتنعى وتبكي. هاي المرأة تبكي تنعى ويسمعوها، شلون تنعى؟ تقول وعادت إلى مهد عبد الله ذاهلة تظن مما دهاها أنه فيه، تهزه في يديها ثم تجذبه لقلبها طمعا فيه وتدنيه. ارتفع صوتها تقول لا تبعدن حبيب القلب عن كبد حرى وعن مقلة سالت بما فيه. كأنما يسمعوها تبكي تقول يا ابني يا عبد الله على فرقاك، انا صبر فينا ودرا ثداياك، يا دين قل الحرمة لوياك للماي حين اشبحت عيناك، عجل عليك بسهم ورماك. بعد ما اقدر اختم اريد اكمل هذه نصف دقيقة بعد، اسمعوها احبتي. الامام صاحب العصر هو صاحب المجلس، هذا مجلس الامام سيدي ابا صالح، نحن كل ليلة يا مولاي نتشرف بذكرك مع آبائك، هذا مجلسكم يا مولاي، أشو أسمعك أنت لما تزور سيدي، تقدست يا مولاي، أسمعك لما تزور الشهداء وتوصل لعبد الله الرضيع، أسمع صوت بكائك بالزيارة بزيارة الناحية المقدسة. ما الذي يقول؟ يقول السلام على عبد الله الرضيع، الطفل الرضيع المرمي الصريع المتشحط دما المصعد بدمه إلى السماء، المذبوح في حجر أبيه الحسين لعن الله راميه حرملة ابن كاهل. شوف هاي الوثيقة الإمام يسجل لك حتى اسم القاتل والجريمة يثبتها لك. لعن الله راميه حرملة ابن كاهل الأسدي وذويه. الإمام الحسين حامل رضيعه على صدره يقول أيها الناس وينكم؟ يقول إن كنت أنا المذنب فما ذنب هذا الرضيع؟ فدعا في القوم يا لله ما الخطب الفظيع، نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع؟ الآن أمه بباب الخيمة تنتظر، عمته زينب تنتظر، أخته سكينة تنتظر. يقول الإمام الباقر، والإمام الباقر كان بالخيمة مع أبيه السجاد يوم عاشوراء، يقول بينما الحسين عيناه شاخصتان نحو السماء وإذا به يرى رضيعه يرفرف كالطير المذبوح على صدره، وضع يده تحت منحر الرضيع، قال لعيوني ابني إذا ما شربت ماي الآن جدك رسول الله يسقيك بكأسه العوفة، أمك فاطمة الزهراء اللي تستقبل اليتامى والأطفال هناك، أنت الليلة ضيف عندها، لكني أخشى على الناس أن يقع هذا الدم على الأرض. وضع يده تحت منحر الرضيع فلما امتلأ الدم رمى بها نحو السماء وإذا به يقول اللهم لا يكن طفلي عليك أهون من فصيل ناقة صالح. يسمع المنادي الآن، من المنادي اللي كان يحكي مع الحسين؟ قال يا حسين يا حسين دعه فإن له مرضعا في الجنة. أخفى رضيعه تحت ردائه، رجع إلى المخيم، لكن قبل أن يصل إلى المخيم دارت ذكريات ودموع الحسين تجري. قام نزل من على ظهر فرسه حفر بجفن سيفه، حفر بالأرض قبر، هذا قبر الرضيع، كم قبر حبيبي الحسين حفر له حتى لا تسحقه حوافر الخيل، حتى لا يقطع رأسه، حتى لا يضمحل بدنه تحت سنابك الخيل. رابعا أن الحسين ما كان يقدر يشوفه وهو مقتول هذا الطفل الرضيع. خامسا العائلة ما كانت تقدر، العائلة كلها متعلقة بهالطفل. شايف إذا عندك بنت بالبيت الله يحفظكم وعدها أخوها عمره سنة أو ست أشهر شلون تتعلق فيه؟ الآن رقية تريد هذا الطفل الرضيع، سكينة، فاطمة، كل واحدة من بنات الحسين تنتظر. لذلك دفنه ورجع للخيمة، الرضيع ما موجود معاه. استقبلته المدللة سكينة العزيزة، أبا سقيت أخي ماء وجئتني ببقيته، أخبرها بمقتله. الآن على الرواية اللي تقول أنه قبل أن يدفنه أراهم جثته، أراهم رأسه، أراهم مقتله، تقول له يا ابويا الطفل عني دغطي، انا مالي قلب يحسن صدلي، واشوف ذبيح وماد رجلي، اخذت سلوتي وظليت اسالي امها، اخذت سلوتي وظليت اسالي برواحتي والدمع حالي، ادورا على يميني وشمالي بعد اهز بالمهد والمهد خالي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، امن يجيب المضطر اذا دعاه. هاي الليالي القادمة لامير المؤمنين احبتي نهيئ نفوسنا، ان شاء الله عدنا عزاء أو عندنا إحياء هذه الليالي القادمة إن شاء الله اللي تبدأ بعد ليلة أو ليلتين. الله يبارك فيكم وحافظوا إن شاء الله في تلك الليالي على لبس السواد وعلى تهيئة كاملة لإقامة العزاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء،

وتعالي. ما ننسى حسينا. أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. بارك الله فيكم. وهي الزهراء ما تنساكم والله ما ينساكم، ومحفوظين ان شاء الله وميسرة اموركم وناجحين وحوائجكم مقضية بمحمد وآله الطاهرين مع الصلوات بأعلى اصواتكم.